بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: فصل. زوجها الولي غير كفء برضاها، أو بعض الأولياء المستوين برضاها ورضا الباقين صح، ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض، ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح، وفي قول يصح ولهم الفسخ. ويجري القولان في تزويج الأب ذكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها في الأظهر باطل، وفي الآخر يصح وللبالغة الخيار. كنا قد بدأنا بهذا الفصل وذكرنا أن الكفاءة التي اعتبرها الفقهاء في النكاح إنما أرادوا أن يدفعوا العار عن أنفسهم، ولذلك وجدوا أنه لا بد من بعض خصال الكفاءة التي توجد في الزوجة. ولذلك ذكرنا في الأمس من التي تزوجت من النساء بغير كفء لها، وذلك للمصلحة. هنا زوجها الولي غير كفء برضاها. طبعا الولي هنا المقصود به سواء كان وليا مجبرا أو وليا غير مجبر، زوجها الولي المجبر، نكرر، الأب والجد وما سوى ذلك غير مجبر، زوجها الولي بغير كفء برضاها، هي وافقت على ذلك، أو زوجها بعض الأولياء، أو بعض تقديرها، أو زوجها بعض الأولياء المستويين برضاها، كالإخوة مثلا، أو كالأعمام، أو كبني الإخوة، أو كبني الأعمام الذين هم في درجة واحدة، بعضهم زوجها لكن برضاها ورضا الجميع صح ذلك. ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض، يعني ولو زوجها الأقرب بمن؟ بكفء أم بغير كفء؟ يعني هنا بغير كفء. ولو زوجها الأقرب برضاها فليس للأبعد اعتراض، لأن الحق هنا يبدأ الحق لمن؟ للأقرب، والأقرب رضي بذلك وهي رضيت بذلك، ولا حق للبعيد مع وجود الحق للقريب. ولو أردنا أن نستوعب الرضا، ولا رضي الإخوة قد لا يرضى أبناء الإخوة، رضي أبناء الإخوة قد لا يرضى الأعمام، رضي الأعمام قد لا يرضى أبناء الأعمام، هنالك مشقة كبيرة في مسألة معرفة رضا الجميع، فليس للأبعد اعتراض على هذا التزويج. ولو زوجها أحدهم به برضاها دون رضاهم لم يصح، يعني زوجها أحد المستوين كما قلنا، أحد الإخوة، أحد بني الإخوة، أحد الأعمام، أحد بني الأعمام، ويوجد آخرون، هي راضية وهو راضي، لكن الباقين من المستوين لم يرضوا بذلك، عند ذلك هل يصح ذلك؟ قال لم يصح. لماذا؟ ما داموا في درجة واحدة ويمكن استيعابهم ويمكن معرفة الكفاءة لهم وهي معتبرة، عند ذلك قلنا القول الأول لم يصح ذلك التزويج. إذا نظرنا إلى أركان العقد المستوية فعند ذلك وجدنا أن جميع أركان العقد صحت، لذلك قلنا صح العقد لكن لهم الفسخ. ومعنى لهم الفسخ هنا كالفسخ في مسألة العيوب التي تظهر في عيوب النكاح، فكأنه هنا عيب، وظهر ذلك العيب بأي شيء؟ بكونها تزوجت من غير كفء. ويجري القولان في تزويج الأب بكرا صغيرة أو بالغة غير كفء بغير رضاها، ففي الأظهر باطل. لو جاء الولي المجبر وزوج بنته البكر وهي لا تعرف الآن ولا يعرف لها إذن بأنها صغيرة، عند ذلك ما العمل في هذه المسألة؟ نقول الأصل هذا النكاح، إما أن نقول لا يجوز للأب أن ينكح ابنته رجلا غير كفء كما قلنا في شروط الولي المجبر. إذا تم الزواج عند ذلك وتمت أركانه فماذا نفعل؟ إذا بلغت هذه الصغيرة كما سيأتي معنا فلها حق الفسخ. قال أو بالغة غير كفء، البالغة لو زوجها الولي المجبر برضاها وكان من غير كفء صح ذلك، لكنه زوجها دون سؤال عند ذلك، فهذا القيد بأن البالغة يمكن استئذانها في هذا الأمر فلم يأذن، أو بالغة غير كفء بغير رضاها، ففي الأظهر باطل، يعني هذا التزويج زواج يكون زواجا باطل. لأنه دائما قلنا الولي يتصرف بما فيه المصلحة، بما فيه الغبطة من أجل بنته، وفي الآخر يصح، وللبالغة الخيار في الحال. البالغة تقول هذا غير كفء، ولو أصر الأب تستطيع أن ترفع أمرها إلى السلطان والسلطان يمنع من ذلك الزواج، وللبالغة الخيار. وللصغيرة إذا قلنا بصحة العقد فعند ذلك نقول إذا بلغت ووجدت أن هذا الزوج ليس كفءا لها فهل لها الحق بعد البلوغ أن تختار؟ نعم، عليها أن تختار ذلك. وللصغيرة إذا بلغت، ولو طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان بغير كفء ففعل لم يصح في الأصح، لا يوجد ولي لها، لا مجبر ولا غير مجبر، ولا يوجد معتق، عند ذلك انتقل الأمر إلى السلطان، فالسلطان المقصود به السلطان الأعظم أو نائبه، يعني مثل القاضي الشرعي مثلا، طلبت من لا ولي لها أن يزوجها السلطان لكن بغير كفء ففعل، يعني السلطان فقام فزوجها، في هذه الحالة لم يصح يعني هذا التزويج في أصح الأقوال. لماذا قلنا؟ لأننا لو نظرنا إلى هذا الولي الذي هو نائب عن المسلمين فهو الذي يعلمهم كيف يختارون الكفاءات، فكيف هو يزوج بدون أن يعرف أن هذا الزوج كفء لهذه، أن هذا الزوج كفء لهذه المرأة؟ لذلك عليه في هذه الحالة أن يختار من فيه الكفاءة وألا يزوج من غير الكفاءة. بعد ذلك قال، بعد أن عرفنا هذا قد يقول قائل طيب إذا قلتم ذلك هذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج فاطمة بنت قيس عندما قالت له خطبني أبو الجهم ومعاوية، قال أبو أما أبو الجهم فلا يضع العصا عن عاتقه وأما معاوية فرجل صعلوك انكحي أسامة بن زيد، هذه هل هذا الأمر يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج هذه المرأة من غير كفء لها؟ نقول إن النبي عليه الصلاة والسلام هنا لم يزوجها من غير كفء، بل أشار، هي تستشيره الآن، تستشيره من تتزوج، أعطاها بين هؤلاء الثلاثة أعطاها أن الأول ربما هو كثير الأسفار أو يضرب النساء، والثاني فقير لا مال له، وأشار عليها أنها تتزوج بأسامة ابن زيد. عند ذلك زوجها من؟ وليها. بعد ذلك قال الشيخ: وخصال الكفاءة. ما معنى نحن نقول زوجها من كفء؟ ما معنى الزواج من كفء؟ لا بد أن نعرف الكفاءات التي تكون ما بين الرجل وما بين المرأة. المسألة الأولى قال: سلامة من العيوب المثبتة للخيار. تتذكرون عندما ذكرنا في بداية البحث قلنا هنالك عيوب بعضها مشتركة ما بين الرجال والنساء، وبعضها خاصة بالنساء وبعضها خاصة بالرجال. أما المشتركة فهي الجنون والجذام والبرص، هذا ممكن أن يصيب الرجل وأن يصيب المرأة. أما المرأة فعندها من العيوب الرتق والقرن، والرتق سداد الفرج بلحمه، والقرن سداد الفرج بعظمه. أما بالنسبة للرجال فعندهم العنة، وهي أن يكون الإنسان غير قادر على الوطء، أو مثلا كان مجبوبا. ففي كل هذه الأحوال نجد أن هذه العيوب. الآن نريد أن نزوجها، فإذا زوجناها من إنسان فينبغي أن لا يكون الإنسان الذي نزوج فيه البنت عنده هذه الصفات، لا أجفان ولا أبرص ولا مجنون ولا صاحب عنة ولا ممسوح إلى غير ذلك. قد يقول قائل: لو كانت هي برصاء أو مجنونة أو مصابة بمرض الجذام فهل نزوجها بإنسان له نفس المشكلة؟ قلنا في باب العيوب المثبتة للخيار أنه وإن وجد العيب من أحد الطرفين فله الحق أن يختار ولو رضي الطرف الآخر. يعني في هذه الحالة قالت: أنا أرضى. طيب هو لا يرضى، هذا من الممكن. ويعني شبه العلماء لنا ذلك الأمر، على كل واحد منا يفعل أمرا بسيطا يرضاه لنفسه لكن لا يرضاه من غيره. لو كنا في مجلس الآن واحد أحب ينكش بمناخيره، كل واحد ينكش بمناخيره، لكن كل الناس تقرب منه وكل واحد يساوي هذا الفعل، لكن يقولون هذا أبسط الأمور، فما بالك لو كانت المسألة فيها يعني جذام من الطرف الآخر، فيها برص من الطرف الآخر، فيها يعني جنون من الطرف الآخر. كل إنسان يستنجد واحد يقول تعالوا افعل استنجاء لواحد آخر يراها كبيرة، يعني هذه المسألة لا يرضاها. لذلك علينا هنا أن نعرف إذا أراد أن يزوجها فيزوجها من إنسان سليم من العيوب المثبتة للخيار، حتى ولو كانت هي فيها، حتى ولو كان فيها هي ذلك، لأن لها الحق أن تمتنع، فما ترضاه لنفسها لا ترضاه من غيرها. المسألة الثانية الحرية. الحرية معنى ذلك ألا يزوجها من رقيق، لأن المرأة إنما تريد أن يكون أولادها أحرار، والرقيق أولاده لمن تبع إنما يتبعون السيد، يصبحون عبارة عن يعني في هذه المسألة، فلا نحتاج إلى أن نفعل هذا. فالرقيق في الأصل بشكل عام ليس كفءا للحر. طبعا يتبع دائما الولد في هذه المسألة أخس الأبوين. نعم، فلذلك نقول الرقيق ليس كفءا لحرته، خاصة الرقيق مشغول بخدمة السيد ولن يأتي إلى زوجته إلا ليلة، وبعد ذلك يعني من المشاكل التي تحدث من ينفق عليها ومن يتكلف بذلك. وهل يشترط أن يكون رقيقا كاملا أو مبعضا؟ كيفما كان، مدبرا قنا مكاتبا مبعضا مدبرا، كيفما كان يعتبر الرقيق ليس كفءا للحرة. خاصة مسألة النفقة، النفقة ممن تطلب هو لا يملك شيئا، والعتيق ليس كفءا لحرة أصلية، يعني زوجها من رجل عتيق. طبعا كانوا ينظرون هل هذا الإنسان أصله حر ابن حر أم هذا عتيق، يعني كان عبدا ثم صار حر. كذلك لا يعتبر هذا من خصال الكفة. ولذلك نرى أن النبي عليه الصلاة والسلام كان عند الصحابي اثنين من الأزواج يحبان بعضهما، يعني خاصة الزوج له محبة يعني شديدة بزوجته، لكن الزوج كان عبد والمرأة كانت أمة. تزوج وهذا مغيث من السيدة بريرة، مغيث كان يحب بريرة حبا جما، لكن عندما اعتقت السيدة عائشة السيدة بريرة فصارت مولاة للسيدة مغيث، كان اختارت بريرة هنا أن تنفصل عن النكاح. السبب عندما كان عبد لعبد هذا شيء مقبول، الآن صارت حرة، هل تحتاج الآن أو من الممكن أن تطلب الفسخ؟ نعم لها الحق أن تطلب الفسخ، فطلبت الفسخ. نعم، وأشار النبي عليه الصلاة والسلام وتوسط لها فقالت أتأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. فما رضيت أن تبقى تحت عبد، وكان يلحقها في شدة حبه في شوارع المدينة، ومع هذا لم ترضى أن تستمر بالنكاح مع ذلك العبد. إذن العتيق ليس كفءا لحرة أصلية، فالنكاح ينفصل حتى ولو كانوا عبيد وأحدهم قد صار حرا في هذه المسألة، فاختارت هذا الأمر. والعتيق ليس كفءا لحرة أصلية. ونسب، النسب دائما النسيبة تحتاج إلى من يعني يتزوج بها. طبعا هذه النسيبة النسب طبعا العرب عندهم افتخار بالأنساب، فمثلا أعلى هذه الأنساب التي تنتمي إلى قريش، والأعلى منها من ينتسب إلى آل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالعجمي ليس كفء عربية، فبالدرجة الأولى. إذا أما إذا رضيت هذه مسألة أخرى، فالعجمي وكانت بالغة، فالعجمي ليس كفء عربية، يعني إن الله اصطفى يعني من الشعوب اصطفى العرب، واصطفى من العرب قريشا، واصطفى وهكذا بيّن النبي عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من العرب كنانة، واصطفى من كنانة قريش، واصطفى من قريش بني هاشم. إذا بني هاشم هم خيار من خيال من خيار. قال ولا غير قرشي قرشية، جاء قرشي مثلا قرشية، هل نزوجها بغير قرشي؟ ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يحرص في هذا الأمر فيقول الأئمة من قريش. وكذلك ولا غير هاشمي ومطلبي لهما، كذلك الهاشمي يعني من ينتسب إلى بني هاشم، من ينتسب إلى بني عبد المطلب، هؤلاء ينبغي أن يكون أن تكون الزوجة تتزوج من هؤلاء. هل هنالك يعني اعتبار النسب في العجم؟ سألنا بعض إخواننا من غير العربي هل عندكم من يتفاخر؟ ربما نعم عندهم من يتفاخرون به، خاصة بعض العائلات التي كانت سببا في انتشار الإسلام، كانت لها مكانة في الدفاع والجهاد في سبيل الله عز وجل، فارتفعت هذه العائلات وصارت هذه العائلات في قمة عائلات العجم. إذن عندهم أشياء، هذه عند العجم أشياء تتعلق في مسألة النسب كما عند العرب. طبعا لكل قوم من هؤلاء الأقوام طريقة يعتبرون فيها التسلسل في هذا النسب الذي عنده. كذلك من مسألة الكفاءة العفة، العفة يعني معنى ذلك يقابل العفيف الفاسد. من هو الفاسد؟ يعني دائما بضدها تتميز الأشياء. الفاسق هو الذي يرتكب الكبيرة أو يصر على الصغيرة. عند ذلك هل نزوج المرأة العفيفة من رجل فاسق؟ لا، فليس هو كفء لا، ليس هو كفء لا. قال وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفء أرفع منه. يعني نحن نريد دائما يعني أن تكون المسائل التي تكون بين الأطراف متساوية. معنى ذلك الحرفة قد يكون بعض الناس، أنا أضرب مثلا أحيانا من أجل أن تستمر الحياة الزوجية، استمرار الحياة الزوجية عندنا، أنا أتصور الآن بعض الأشياء التي تختص بالعائلة. مثلا اليوم إذا أخذنا بنت التاجر، مثلا بنت التاجر اليوم ربما تخدم في بيتنا. كان سابقا بيوتات العرب لا يوجد بيت إلا وفيه خادم حتى الفقير، لكن مسألة الخدمة اليوم تطورت كثيرا. ربما بعض البنات عند بعض التجار اليوم أو الأغنياء أو المترفين لا تستطيع أن تأتي لزوجها بكأس من الماء أو بكأس من الشاي مثلا، ولذلك دائما يعني تقول في هذه الحالة أن هذه المرأة عندما تقدم مثلا شيئا من هذه الأمور دائما تطلب من الخادمة أن تقدم هذا الشيء، ولذلك تجد أنها لو ذهبت إلى مكان آخر يتخدم أكثر بكثير. لو ذهبنا إلى بنت بقال، بقال كان غالبا يفتح بقالته من أين؟ من بيته، غالبا كان هذا الأمر. ماذا تفعل؟ يدخل الحليب إلى البيت، أن يصفى الحليب، يغلى الحليب، يروب اللبن، تغسل السطول إلى آخره، بعد ذلك يصفى اللبن المصفى، يوضع يعني يجبن اللبن، تفرم الجبن ناعم، كل ذلك أعمال لمن؟ أي مثالها تكون للبنت في البيت. كيف تكون الفرق ما بين هذه البنت وهذه البنت؟ لو عكسنا الآن، إذا عكسنا أعطينا البنت إلى مكان بنت التاجر وخدمت تعيش، أما العكس لو جئنا ببنت التاجر الآن وضعناها في هذا الموقف ماذا يحدث؟ كم يوم يستمر الزواج؟ لحظات بعد ذلك يتم. المشكلة أيضا أننا ينبغي علينا أن نعلم بناتنا أيضا بعض الأشياء من الخدمة، فأن نكل الأمر بشكل عام إلى الخدام. يعني حدثني البارحة بعض الناس فقال دخلنا إلى بيت أحد الناس هنا في الميدان لا نبتعد، دخلنا وفي جوارنا يعني، فتقدمت يعني هذه البنت التي تستخدم اليوم في البيوت الخادمات المستوردات، فتقدمت بشراب كان شكل الشراب كل كأس. قال هؤلاء هذه، أنا أتكلم بقصة باختصار، والله هذه لا تفهم. قال بعض الناس والله الذي لا يفهم المرأة التي عندك في الداخل، هكذا باختصار. لماذا؟ إذا كانت لا تريد هي أن تخدم أقل الدرجات توجهها، ما هي في غرفتها وتعلم أن زوجها عنده ضيوف، ومع ذلك ثم بعد ذلك تترك الأمر إليها. فالذي لا يفهم في الحقيقة الذي لا يرعى حق الزوج تماما، عند ذلك لم يستطع صاحب البيت أن يتكلم بأي كلمة على الإطلاق. لماذا تنسبون الأمر إلى غيركم؟ فهذه مسألة. لذلك أنا تكلمت عن مسألة لو كان خياط، كان الخياط دائما ما يسمى بالتصفية. شو التصفية؟ يعني بدنا نلقط، بدنا نقطع خياط، خياط خيطان زيادة، بدنا نركب أزرار، بدنا نفتح عراوي إلى غير ذلك. هذه الأشياء لمن؟ كان دائما تسريج إلى غير ذلك عمل البنات والزوجة في البيت. بنت التاجر لا تعرف ذلك. لذلك لو قلنا الزواج، حتى كان عندنا في الميدان الناس وما زالوا قسمين، قسم يعني غني وقسم حرفي، وكانوا يختلفون ما بين بعضهم في السكن، فكان لذلك حتى لا يحدث كانوا يقول خذ منهم ولا تعطيهم، يعني نفس حتى الميادن بين بعضهم البعض. ما معنى خذ منهم ولا تعطيهم؟ يعني إذا أخذت بنت الحرفي إلى بنت التاجر فهذه تعيش حياة سعيدة جدا، لو عكست فأرسلت بنت التاجر إلى عند الحرفي عند ذلك لا يمكن أن تعيش أبدا. فهنا صاحب الحرفة وحرفة، فصاحب حرفة دنيئة ليس كفأ أرفع منه. أعطانا أمثلة، قال فكالناس وحجام، كالناس من يكنس الطريق، نعم الحجام الذي يقوم بعمل الحجامة، فالنبي عليه الصلاة والسلام عندما احتجم وأعطى الحجام فماذا قال؟ قال اعلفه لناضحه، يعني هذا الأمر خاصة كان بعض الحجامين مثلا عندما يحتاج ربما يسحب الدماء بفمه، هكذا كانت يعني بعض الأشياء سابقة. وحارس وهو الذي يعمل في الحراسة ليلا، وراعي وهو الذي يأخذ الأغنام ويقوم بها، وقيم حمام بعد ذلك، حتى مثلا الخياط. في بعض المهن كانت دنيئة في المجتمع، هذه المهن التي كانت دنيئة اليوم اختلفت، مثلا كانت مهنة الطبيب دنيئة يعني جدا، ومع ذلك اليوم بما تأتي من أموال الناس صاروا ينظرون إلى الأموال، أخذت هذه مثلا المهنة ترتفع، وذلك بسبب ما تأتي من الأموال. هنالك فرق كبير، لأنه هو الذي معد لخدمة الناس في أي لحظة يوقظونه وبعد ذلك يأتي إليهم. وكان سابقا يعني مسائل التحليل كان يتذوق حتى البول والدم بلسانه من أجل أن يعرف ماذا يوجد فيه وبعد ذلك يخرج ذلك. هذه المسائل كانت تختلف، لذلك قالوا هؤلاء الحرف الدنيئة في هذه ليس كفأ بنت خياط، مثلا بنت الخياط أعلى من بنت الكناس، ولا بنت خياط كذلك كما شبهنا بنت تاجر أو بزاز. نعم بنت التاجر كما قلنا غالبا تخدم في البيوت، ولا هما يعني بنت التاجر ليست كفأ لبنت عالم وقاض، والأصح أن اليسار لا يعتبر، كما اليوم يسألون كم معه يعني كم من المفاتيح يملك، فهذه يعتبرونها هي السبب. لا، المال عرض زائل، الإنسان كالشجر كما يقال يكتسى ويعتري دائما، فترى كيف أن الشجر في الصيف يصبح عليه الورق وكذلك الثمار، أما في الشتاء فعند ذلك لا تجد عليه ورقة ولا ثمرة، هذا شأن الناس. لذلك كانت أهبة النكاح ما هي مرت معنا، مر معنا بأهبة النكاح أنه هو عبارة عن مهر وكسوة فصل التمكين ونفقة يوم وليلة فقط، في اليوم الثاني يستطيع أن يقوم للعمل، وأن بعض الخصال لا يقابل ببعض، يعني لا نقول والله هذه مثلا امرأة شريفة من جهة لكنه هي بنت حرفي، وهذه بنت تاجر لكنها ليست بك، فهل نقابل هذه الأشياء ببعضها البعض؟ لا. وليس له تزويج ابنه الصغير أمة، أنت عندما تريد أن تزوجه تريد أن تزوجه لمصلحته، فكيف يعني بعد ذلك تريد أن تزوجه بامرأة ناقصة في مسألة الحرية؟ وكذا معيبة على المذهب، لأن له الخيار والآن هو صغير لا خيار له، ومعنى ذلك أنت تزوجه من ماله، وفي هذه الحالة لا يحق لك أن تفعل ذلك. ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح، يعني يمكن أن نزوجها مثلا في مسألة الحرف، فلو كان هو ابن تاجر وبعد ذلك زوجه ببنت خياط هل يصح ذلك؟ نعم. ويجوز من لا تكافئه بباقي الخصال في الأصح. ثم قال الشيخ فصل: لا يزوج مجنون صغير وكذا كبير إلا لحاجة. والحمد لله.